الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. آخر ما وقفنا عليه قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء. الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إنك ميت وإنهم ميتون. يقرر الله هذه الحقيقة موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الناس جميعا. فكل المكلفون يموتون. من ذا الذي بقي يا اخواني؟ من الذي خلد من البشر قبلنا؟ لا احد. كل يموت قريبا، فالموت اقرب لاحدكم من شراك نعله. الموت اقرب لاحدكم من شراك نعله. ثم بعد هذا الموت كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من ماء مهين أو من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هي دي القضية اللي احنا عايشينها. خلقك الله فسواك فعدلك وأحسن تصويرك وكلفك بتكليفات، ثم تقبض روحك بعد ذلك وتبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعنده تلتقي البشرية جميعا ويلتقي الخصوم فيفصل الله عز وجل بينهم، سواء الخصوم بين مؤمن وكافر، بين مؤمنين بين كافرين، بين دواب بين إنسان ونفسه وروحه، كل الخصومات ستطرح بين يديه ولا يفصل فيها أحد إلا الله الملك الحق. تبين الله سبحانه وتعالى حال المتخاصمين يومئذ. قال فمن أظلم ممن كذب على الله. لا أحد أظلم ممن كذب على الله. كذب على الله فادعى له ولدا، كذب على الله فجعل معه شريكا، كذب على الله فجعل له صاحبة زوجة، كذب على الله بأي لون من ألوان الشرك، جعله أنداد وشركاء ونظراء حتى لو كان الشريك هواه. من أظلم ممن كذب على الواحد سبحانه بأن جعل له شريكا؟ لأعظم الظلم لما تبقى القصة كلها من أولها لآخرها، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي بعث وهو الذي يحاسب، ويجي واحد في وسط الحقيقة الكبيرة دي التي لا ينكرها أحد اللي هي حقيقة الخلق، يقول لا الله معه آلهة، الله له شريك. لا أظلم من هذا المخلوق. فمن أظلم ممن كذب على الله؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب إلا الشرك، فالشرك ذنب لا يغفر وصاحبه منه للأسف لا يستغفر. فمن أظلم ممن كذب على الله، هذه الأولى، وكذب بالصدق إذ جاءه. وكذب بالصدق أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التشريع، سواء عقيدة أو شريعة، ما دعا الناس إليه من التوحيد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهاهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور وما أعد للمطيع والعاصي، هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذب بهذا الكلام الصدق، وهذه الرسالة الصدق، وهذا الرسول الصدق، وكذب بالصدق إذ جاء، أي حين جاء، لما جاءه الحق وجاءه الصدق من الله عز وجل كان من المكذبين. فمن أظلم ممن كذب على الله بأن جعل له شريكا، وكذب بالصدق إذ جاءه، أي برسالة رب العالمين لما جاءته، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام يسموه تقريري، استفهاما تقريريا، يسألك عشان انت تقر، أليس في جهنم مثوى يعني مقاما؟ المثوى المقام، سواء المكان يثوي سواء ثويا، يقال سواء سواء وثويا الاثنين صح، كمضى مضاء ومضيا. أليس في جهنم مثوى يعني مقام للكافرين؟ هي جهنم ما فيهاش مكان للكافرين ولا ايه؟ أليس في جهنم مثوى أي مقاما ومكانا للكافرين؟ عايز يقول إن ملكش مكان إلا جهنم، هو أنت هتعجز الله؟ جهنم فيها أماكن كثيرة جدا أكثر من أهلها، جهنم فيها أماكن أكثر من عدد أهلها، وكذا الجنة. عارفين ليه؟ لأن الله لما خلق الخلق جعل لكل مخلوق مقعدا في الجنة أو مقعدا من الجنة ومقعدا من النار، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإن كان من أهل الجنة خلاص سيكون في مقعده من الجنة، أما المقعد من النار موجود هنا مش كده؟ طيب لو كان من أهل النار مقعده من الجنة موجود مش كده؟ هذا نجاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو جهنم ما فيهاش مكان له؟ ده فيها مكان لي والأكثر منه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ولكن من عدل الله عز وجل أن هذه الأماكن الموجودة في الجنة اللي هتكون فارغة يعني أصحابها، ده كان مقعدك من الجنة لو عملت بالصالحات، بس أنت سلكت بثك آخر يوجب لك النار، فيخلق لها خلقا جديدا يدخلهم هو سبحانه وتعالى الجنة. دليل أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. أما النار فلا، لا يخلق لها خلقا يعذبه هكذا من غير عامل السيئات، فهو حكم عدل وذو فضل. أيتفضل على أقوام بأن يدخلهم الجنة في أماكن بغير عدل سبحانه وتعالى، لكن ما يدخل احد الجنه الا بسوء عمل النار، لا يدخل احد النار الا بسوء عمل. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه؟ لا اظلم ممن جعل الله اندادا او كذب برساله الله، ده اظلم الظالمين. وهذا مكانه في النار، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا لا، ده الفريق الأول من المتخاصمين. الفريق الثاني فريق المؤمنين المصدقين، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مين اللي جاء بالصدق؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق وصدق به، لكن الله قال أولئك هم المتقون، ما قالش ذلك هو المتقي. فعلم إن الآية معناها والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. عرفناها من إن المفرد هنا المراد به هذا الجنس من الناس وليس مخلوقا واحدا، عرفناها من تفسير الآية أولئك هم المتقون. المشهور قول المفسرين والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أولئك هم المتقون. فعلم بذلك أنهم جماعة وليس واحدا، ولهذا ورد في هذه الآية عدة تفاسير، هي الأول كما سمعتم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني قالوا الذي جاء بالصدق هو رسول الله وصدق به الذي صدق به أبو بكر، وقال مجاهد الذي جاء بالصدق رسول الله والذي صدق به علي بن أبي طالب، وقال الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بالصدق النبي والذي صدق به المؤمنون. احنا اخذنا في اصول التفسير يا اخواني حاجتين، الحاجة الاولى ان احيانا نفسر المعنى لاحد مفرداته. يجي واحد يقول لي ما معنى رغيف، ما معنى رغيف، اقول له هذا، وامسك رغيف كده وارفعه. طيب ده اسمه ايه ده؟ رغيف. طب والتاني ما اسموش رغيف، وده ما اسموش رغيف، وده ما اسموش رغيف. لا، انا مسكت مفرد من مفرد، فمسكت واحد منهم وقلت له ده هو ده الرغيف عشان اعرفه. فلا يعني هذا ان غيره لا يسمى رغيف، لا، ده انا بينت له المعنى بابراز احد مفردات هذه الاشياء اللي كل واحد منها يسمى بنفس الاسم. فاكرين لما خدنا كلام بصوره تفسير، قلنا ببيان احد مفردات، جبنا مفرد من مفردات وبيناه. الحاجه الثانيه اللي خدناها ان ما ينفعش نجزم بشيء على وجه العموم جاء احنا خصصه هو ده، ما يصح. يعني مثلا قال الذي جاء به الصدق رسول، والذي صدق به ابو بكر، على عيننا وعلى راسنا الصديق هو ابو بكر، لكن مين قال ان الايه الذي صدق به المراد بها ابو بكر؟ والله لو تقصد ده مفرد من مفردات الذين صدقوا على العين والراس، لكنك تخص الايه لابي بكر وانا بتعجبني خالص انها في ابي بكر، اقول ونرد بالايه على الشيعه الذين يحق. لا يا سيدي، لا يا سيدي، الايه ما بتحملش المعنى ده. او يجي عكس كده اخرون يقول لا، والذي صدق به علي، فانظروا الى فضل علي لا ولدي ولدي، تستدل بالايه يبقى فعلا الايه مش بها ذلك. فهل في حاجه تقول ان الذي صدق به المقصود به والمقصود به بكر، ولا انت تقصد ده واحد من الذين صدقوا؟ انا بضرب لك به المثال، وده بيسموه من اختلاف التنوع في التفسير. يعني يقول لك، وده المثال دايما نضربه، يقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها علم اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول لك النعيم الماء البارد، على عيني وعلى راس، ده واحد مفرد مفرد نعيم. لكن هو كلمة النعيم في اللغة تساوي الماء البارد؟ لا طبعا. لكن بقول لك مفرد، فهي سموه اختلاف تنوع. واحد تاني يقول لك لا، النعيم الزوجة الصالحة، النعيم الولد الصالح، دول مش بيخصصوا التفسير، عشان ما تقولش يجي بقى طالب علم جاهل بأصول التفسير يقول لك وفي الآية 17 معنى، النعيم أي الزوجة الصالحة، النعيم أي الماء كذا، لا مش 17، ده ممكن أعمل لك 17 مليون حاجة وأقول لك هو النعيم ده مش معناها في الآية كذا تفسير، لا، ده بيفسر لك بأحد المفردات. النعيم هو ما ينعم به الإنسان في أي حاجة من الأدب. فدي كلها حاجة واحدة كنت بتضرب بها أمثلة، ما تقولش فيها تفسيران فيها ثلاثة فيها أربعة، لا، هو تفسير واحد بس، لكن ضربت لك مثال بمفرد من مفردات هذا. والذي جاء بالصدق وصدق به، اللي جاء بالصدق النبي، طبعا هو اللي جاء بالصدق، واللي صدق به ابو بكر، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمه وعائشه وخديجه، كل دول صدقوا به. ولهذا قال والذي صدق به المؤمنون، ويؤكد هذا قوله اولئك هم المتقون. وبعض العلماء قال الذي جاء بالصدق وصدق به، الاثنين مع بعض هم المؤمنون، لانهم هياتوا يوم القيامه ومعاهم ايه اللي شايلينه وبيؤمنوا به؟ القران. هم اللي جاءوا يوم القيامه، ما الخصومه دي عند ربنا، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، فمن اظلم؟ وبعدها والذي جاء بالصدق، والذي جاء يوم الخصومه بالصدق يعني بالقران وتطبيق القران وصدق به بعمله، اولئك هم المتقون. فجاء بالصدق وصدق به ما فيهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاثنين المقصود بها المؤمنين، ده تفسير ثاني وتفسير معتبر. والذي جاء يوم الخصومة بالصدق وجاء مصدقا به، فصدق قوله وعمله واعتقاده، أولئك هم المتقون. واضح؟ يبقى احنا ممكن نفسر نمشي في سكتين، دي مش كذا تفسير، دول سكتين. جاء بالصدق يبقى ده النبي، جاء بالرسالة وصدق به، فانطبق بقى على كل أحد صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أولئك. او الاثنين هم المؤمنين، لانه بيتكلم عن الخصومة يوم القيامة ومجيء الناس يوم القيامة، فهذا جاء يوم القيامة بالقرآن وعاملا بالقرآن، اولئك هم المتقين. ولهذا قيل إن ذلك عام، هو ده اللي نرجعه إن شاء الله، إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده. وهذا الذي اختاره إمام المفسرين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود قال: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. مين هنا معاه قراءات؟ حد معاه قراءات أو بيدرس قراءات؟ طب دي قراءة مين دي؟ والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، يقول لك دي ما خدناهاش، دي ما خدناهاش، دي سموها قراءة تفسيرية. يقول لك دي قراءة ابن مسعود، قال ابن مسعود كان يقرأها لطلابه شارحا للآية. يبقى انا بشرح لكم ايه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. معناها يا اخواني والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به اولئك هم المتقون. عرفتوا الآية؟ ها؟ عرفتوها؟ دي مش قراءة، دي قراءتي انا وانا بفسر لكم. يعني دي القراءة اللي فسرت لكم بيها، ده كلامي اللي فسرت لكم بيه، مش قراءة متوافرة منزلة من رب العالمين بنكتب بيها في المحاريف. فهمتوني ازاي؟ فبنسمع وفي قراءة ابن مسعود وفي قراءة ابن عباس وفي قراءة المقصود قراءتهم التفسيرية، يسموها قراءة تفسيرية، ودي بتمر لنا كتير. يؤكد المعنى ده اللي اختاره شيخ المفسرين. مين شيخ المفسرين؟ أمال مين عمدة المفسرين؟ ابن كثير. فكنا نقول للشيخ مثلا طب الشيخ نسيبه الكثير، طب خلونا مع العمدة. والعمدة شوية يعني. قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم الايه؟ المتقون. إذا لفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور، وإن كان مفردا فمعناه الايه؟ الجمع، يراد به هذا الجنس. هذا الكلمة جنس يعني الصمت ده، ها؟ هذا الجنس. أولئك هم المتقون، المقصون بالتقوى اللي هي عنوان النجاة. طيب في قراءة لأبي صالح: والذي جاء بالصدق وصدق به. صحصحوا كده، ها؟ دي المصحصحات. يعني ايه بقى صدق به؟ الله يكرمك، صدق الناس به. لما بلغ للناس بلغ الصدق، فصدق به الناس. اولئك هم المتقون، اللي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما لهؤلاء الصادقين المصدقين في الاخره، فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم. اولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني ما يشاءون؟ تعرف كل ما يشاء، كل ما كل ما يتمنى. لهم ما يشاءون عند ربهم. عايز رفع درجات نرفع درجات، دفع المضرات ندفع المضرات، تكفير السيئات تكفر سيئاته. وهذا ترغيب عظيم وتشويق بالغ. ابي عز يقول لك اتقيني وانا هديك اللي انت عايزه. خد معنى الايه، خليك من المتقين لله سبحانه وتعالى، وليك عند ربنا كل اللي انت عايزه. لهم ما يشاءون عند ربهم. فين؟ فين؟ في الجنه. مهما طلبوا وجدوا. وهذا تعبير شامل جامع يشمل كل ما يخطر للإنسان، كل ما يخطر للنفوس المؤمنة من الرغائب أو دفع الشدائد أو غيره. لقوله قال: لهم عند ربهم، فهو حقهم الذي لا يضيع أبدا. لهم ما يشاءون عند ربهم. واحنا قلنا النعيم في قوله لهم ما يشاءون، لا والله النعيم الاعظم انهم عند ربهم. عشان لما دعت امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، او من طبيعة الاية ابن لي بيتا عندك في الجنة. لا، واحدة واحدة قال لها طول عمرها مع الله عز وجل. فالحاجة اللي شغلها ان تكون عند ربنا. ابني لي عندك ليتا في الجنة. واخرت الظرف والمراد اليه قدمته. رغم ان حق التأخير. لان هو ده المقدم فعلا في نفسها. انا عايز اللي عند ربنا. وصلت. ده المقدم عند اصحاب النفوس المؤمنة. شحن الله وإياكم منهم. انا عايز اللي عنده. أبهرت في النعيم. لكن اللي واخد تفكيري كله ان النعيم ده عنده هو. لهم ما يشاءون عند ربهم. ده النعيم الاكبر على الحقيقة. ولهذا انعم النعيم في الجنة ان ينظروا الى وجه الكريم سبحانه. لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك المذكور الشيء العظيم ده هو اللي هو لكل انت عايزه عند ربنا سبحانه وتعالى. ذلك جزاء المحسنين. كما بيقول لك احسن. ما هو جزاء المحسنين ان هم ليهم اللي هم عايزينه عند ربنا سبحانه وتعالى. اسلوب لا يكون الا ممن خلق البشر ويعلم ما يجول في صدوره. اي والله. لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين. يعني اشتغلوا. ده للمحسنين. احسن. احسن. احسنوا في اعمالكم. لان اللي احسنوا اعمالهم ليهم اللي انتوا سامعينه ده. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين. وما هو الإحسان عشان بقى نوصل الدرجية؟ أن تعبد الله كأنك تراه. تبقى في كل عبادة كأنك شايف رب العزة أمامك مطلع عليك كأنك شايفه. وبناء عليه تستقيم عمله. جرب كده. لو قلت لك تعالى نصلي ركعتين والرسول قاعد وراك بيشوف صلاتك. الرسول صلاتك يبقى اخبارها ايه؟ وراك الشيخ فلان العالم الكبير اللي بتوقفه قاعد وبيشوفك كنت انت بتصلي. صفة الصلاة ايه؟ طب شوف لما يستحضر عبده الله الان يطلع عليك وانت في المجلس ده تقعد ازاي؟ وتسمع ازاي؟ وتتدبر ازاي؟ هتلاقي حالك اختلف تماما. بعد ما كان الموضوع كده بقى موضوع كده وخشوع واقبال كده لاستحضار كان الله يراك. هتحسن المجلس لانك مستحضر ان الله يراك. حط بقى الكلام ده في كل مواقف حياتك. لا في خطراتك. الله الان مش مطلع على ظاهرك ده مطلع على باطنك. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمال افكر في الحرام. عمال افكر في بنت الجيران او فلانة او فلان او سرقة او اي شيء في سوء. والله الان بينظر الى قلبي ويجول في هذه الخواطر. ستربأ بنفسك ان تجول بها خواطر السوء. فستكون من المحسنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الاحسان فعلا بكلام جامع لا يطيقه البشر. ولا يعرف ان يقوله البشر. فعلا كلام من رب العالمين. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. هتلاقي الاحسان في القول والاحسان في العمل. كنت بتحضر الدرس هتكلم بالناس الدرس ده. الدرس ده وانت بتحضره والكلمات اللي هتقولها يسمعها الله ويرى حالك. فانت بتحضر احسن تحضير. وتسمع احسن سماع. وتؤدي احسن عمل. فستكون من المحسنين باستحضار هذا المفهوم وهذا الاعتقاد انك ترى الله يراك. طب هو كده ولا مش كده؟ ولا ده حاجة تخيلية؟ ده حقيقة. ده حقيقة. بس انا بقول لك استحضر معنى في قلبك. طيب ما وصلتش للكلام ده. فان لم تكن تراه خلاص انت مش شايف. بس انا مش شايف ربنا وكده. طب هو يراك. عندك شك في ديت؟ اذا لما بترى الله بتذكر العباد. طيب مش انت تحضر او فعلا كأن الله بين عينيك. مش شفت اصحابنا كيف كنا نتخايل الله بين اعيننا في طرفتين ربنا وطفعينينا وشايفينه وبنصلي. والله عز وجل سبحانه العلي الاعلى على العرش استوى، لكن استحضار القلب هذا المعنى وهذا المشهد هو ده يسموه مشهد الاحسان. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ان هم بيطلبوا اللي هم عايزينه. تقدر توصل للمعنى ده؟ هتقول ياه انا اللي غرقان ذنوب ومعاصي، انا اوصف مشهد الاحسان وكذا. اقول لك المحسنون يصيبون الاخطاء ويقعون في المعاصي، عشان كده الايه اللي بعدها على طول ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عمل. نظام بقى الحرب المعنوية والتحطيم النفسي والدروشة، ان الكلام ده لطائفة معينة والناس معينة. لا لا لا لا، انت تكون ولي الله، انت تكون ولي من اولياء الله عز وجل. انا انت انا ذنوب معاصي، او مين قال ان الاولياء ما هوش ذنوب معاصي؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين امنوا وكانوا يتقون، الناس كانت مؤمنة بربنا وبتعمل بدين ربنا وشرع ربنا، هم دول اولياء الله. مش رمز معين وهنقدسه وهنعمل كده واحنا دي حاجه تانية، احنا الزباله بقى والديون. لا لا لا، انت ممكن تكون انت الولي دوت ويعمل لهذا. انا صاحب ذنوبي، كفر عنك ذنوبك وسيئاتك، ايه المشكله؟ ايه الاشكال؟ ومين قال ان الناس ملهاش اخطاء وذنوب وان الاولياء ملهمش اخطاء وذنوب؟ من يدعي هذا؟ ما خلاش احد سهل لك، كله ابن ادم خطا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام الآخرين كي يذنبوا ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. القضية مش في إصابة الذنب، لا، القضية في عدم التوبة منه والإقبال على الله عز وجل. تبين ما هو الغاية من يوم عند ربه، قال ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. وعشان كده لما قلنا لهم ما يشاءون عند ربهم قلنا جلب منافع ودفع مضار. ايوه، ما هو قصد عينهم ذنوبهم، فلهم ما يشاءون. اول حاجه عايزينها ايه؟ كل الذنوب دي تتمسح. انا دي الحاجه اللي انا عايزها، لان انا عارف نفسي كويس وعارف ان دي اللي ممكن ما تدخلنيش الجنه. طيب انت ليك ما تشاء، اختار. يقول لك اول حاجه كفر لي يا رب الذنوب، خلاص كده انا استريحت. فقال بعد ما ذكر بقى بعض ما يشاءون، قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. طب والحاجات الصغيرة من باب أول؟ إذا كان كفر أسوأ الذي عملوا فلا شك أن ما دونها. ها؟ لما تيجي أنت مثلا قلت لي كلمة جارحة وقاتل لأبوي، أقول لك خلاص وضعت أبوك ده أنا مش هتكلم فيه، خلاص خلاص أنا سامحتك. طيب أكيد الكلمة دي هتعدي. شيء وليه؟ من باب أولى. ولهذا قال المصنف رحمه الله فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم، لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة أولى ليكفر. طب اللام دي متعلقة به ليكفر، قال لك بيشاءون، لهم ما يشاءون ليكفر، أو متعلقة بالمحسنين، ذلك جزاء المحسنين ليكفر، بدل الجزاء والتكفير، أو بمحذوف، لكن دايما بنرجحش حكاية المحذوف إلا لما يكونش فيه في الآية حاجة ممكن نرجع عليها الكلام. ما نقدرش محذوف، أدام ممكن حاجة موجودة مش محذوفة نقدر ده الكلام. فهمتوا كلامي؟ نقدر محذوف لما يكون مفيش حاجة، نقدر إحنا محذوف في الذهن. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وبعض العلماء قالوا لا ده مش أسوأ معناها في سيء وأسوأ، قال لك لا، أسوأ معناها سيء الذي عمل. وقرأ ابن كثير في رواية عنه ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، مش أسوأ، أسوأ جمع ايه؟ بدل سوء سوء سوء سوء سوء سوء تبقى ايه؟ أسواء، الهمزة مش بالقاف، أسواء الذي عمل. يكفر الله عنهم أسوأ الذي عنه، أو نزل الهمزة من على الألف خليها بعدين أسوأ الذي عنه. قراءة ابن كثير في رواية من روايته ليكفر الله عنهم، أو من روايته ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لا إله إلا الله، ما في سيئات وفي أسوأ، وفي حسنات وفي أحسن. في السيئات كفر الأسوأ، وفي الحسنات جزاه بالإيه؟ بالذي هو أحسن. لو أجاب الطالب 5 أسئلة والمطلوب 4، نأخذ الدرجة لأي 4 أسئلة؟ أعلى 4 أسئلة، أعلى 4 أسئلة. طب ولو كان هنقص، ننقص عليه سؤال سؤال، ننسى ونكفر ونمسح أسوأ الأسئلة. تخيل، دي الرحمة، دي رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان المغفلين والحمقى يقول لك بيعذبنا ليه وهو اللي كتب علينا وهو كذا، يعني عمال يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، يسيء الظن بنفسك، شوف نفسك الغلط عندك انت. اما رب العالمين فهو ارحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه. فكل اللي يخطر ببالك ده غلط، ده تفكيرك المفروض تنزله كده على نفسك مش على ربنا، ده تفكيرك حق نفسك انت. لكن رب العزة هيسيبك على احسن الاعمال ويكفر عنك اسوأ السيئات. فالله غني عن تعذيبنا يا اخوان. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ هو ربنا يستفيد ايه من عذابكم؟ ما يستفيدش من عذابكم، لكن المسيء لازم يعذب، ده كمال عدل. لكن هو مش بيعذبك عشان يقلل عدد اهل النار وبالتالي عشان خزائن ما تنفذش، ولا ابدا. غني وكريم ورحيم، لكن الاشكال عندك انت، الاشكال عندك انت. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال تعالى ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فلما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على دفع المضار عنهم، ذكر ما يدل على جلب اعظم المنافع لهم واضافه الاحسن الى ما بعده. ايه اللي بعده؟ الذي كانوا يعملون. احسن الذي كانوا يعملون، ليست من اضافه المفضل الى المفضل عليه، بل من اضافه الشيء الى بعض قصدا الى التوضيح من غير اعتبار التفضيل. مش يجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون وهو ده وبس، لا لا، بيجزيهم اجرهم على كله، لكن يديهم اعظم الاجور على اعظم الاعمال. فلا شك ان ما دونها مش هتصير. لو كان واحد جايب لك هدية جوهرة بمليون جنيه جنبها كده فتفيد كده جوهرة صغيرة حاجة كده بألف، حاجة بعشرة آلاف، حاجة بخمسة آلاف، فانت لما يقول لك هتاخد ده مش معاه ما خدتش التاني اللي معاه، لكن هو بيذكر لك الشيء الكبير. اذا هذا الكلام الجامع الشامل، رب العزة سبحانه وتعالى يبين ما للمتقين، كل ما يخطر بهذه النفوس يقرر انه لك وعند ربك. وكان من العدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ثم يكون الجزاء، ولكن الله ذو الفضل سبحانه وتعالى فهو يكفر اسوأ الاعمال فلا يبقى لها حساب في الميزان، ويجزيهم من اجل بحساب احسن الاعمال فتزيد الحسنات وتعلو وترجح في الميزان. الحاجة اللي كانت هتطبق كافة السيئات هو كفرها، والحاجة اللي اتقل او الميزان هو سبحانه وتعالى جزاك فيها اعظم الاجر. فهو فضل الله، اسأل الله ان يؤتينا من فضله. نقرأ الآية الثانية، فمن أظلم، مع بعض، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في آية شبيهة بالآية دي حد يعرف؟ الله يكرمك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان وعده. معاك دقيقتين رجع ثلاثة دول مع نفس بسرعة. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يتكرر هذا الاستفهام التقريري، وده من أقوى الأساليب لتقرير المعاني في القلوب. تعوز ابنك عمال تعاتبه وتبينه انك ما قصرتش حقه، ألم أعطيك كذا؟ ألم أعمل معك كذا؟ ألم أكن بجوارك موقف كذا؟ ألم كذا؟ ألم كذا؟ استفهام عشان جواه يقول أنت مش مستني يقول لك نعم نعم لا، بس أنت بتخليه جواه يقرر المعاني دي. معناها أنت بتأصل عنده في طريق تفكيره إن المعاني دي ثابتة، حقائق مقررة في نفسك. يلا بقى فكر في اللي بعده. إذا كان أبوك إداك وعمل لك وسوالك وكذا، خلي عندك دم بقى وذاكر واجتهد. هي دي معنى أساسا. أليس الله بكاف عبده؟ ربنا بقى بيقرر المعاني في قلوبنا. ودي قراءة الجمهور في قراءة حمزة والكسائي. أليس الله بكاف عباده؟ إيه يا جماعة؟ هو ربنا ما بيكفيش العباد حاجاتهم؟ أليس الله بكاف عبده؟ وقرئ بكافي عباده، وقرئ يكافي عباده. أليس الله يكافي عبده أو يكافي عباده؟ وكل قراءة لها وقع. وده من فائدة معرفة علم القراءات، عاملة بالضبط زي معرفة طرق الحديث. فأحيانا بيتبين المعنى لما نجيب طريق الحديث ده وطريق تاني وتاني، لأن كل طريق بين جانب ما كانش واضح من الكلمة في الجانب التاني أو في الرواية التانية. القراءات نفس الكلام. أليس الله بكاف عبده؟ مين عبده بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده ممكن عبده اللي هو أنا وانت، يبقى اسم جنس، يبقى عبده المفرد هي تساوي برضه في عباده. اليس الله بكاف عبد؟ اليس الله بكاف من يعبده؟ العبد الذي يعبد الله. الا يكفيه الله عز وجل؟ دي كلمة دايما اقولها لكم لما يجي واحد يستاب تقول له ليه انت فاكر انك لم تعمل كده ربنا مش هيكرمك. واحد يقول يا رب علشانك انا سبت ده لانه حرام وسبت ده عشان حرام وسبت ده عشان حرام، ما عمال يضيق على نفسه مجالات العمل اهو، لكن ده حرام ما ينفعش تشتغل فيه. انت فاكر ان ربنا ما يكرمكش بقى ويفتح عليك باب عمل عظيم حلال؟ مش ممكن. طب مش ممكن، اليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما بيكفيش عباده المتقين اللي بيرجعوا له عشان الشيطان يضحك عليك ويقول لك ما دام ده حرام وسبته اما انا احط فلوسي فين؟ اما يعني نروح فين؟ اما نتفرج على ايه؟ نسمع كلام دي كتير جدا من الناس. اليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما يفتحلكش باب تعرف تحفظ بيه اموالك، ما يفتحلكش باب تعرف بيه تحافظ على عيالك، ما يفتحلكش باب تعرف توقف بيه عن نفسك. يعني خلاص ما عندكش شبه باب الحرام؟ لا، كن عبدا لله والله يكفيك، وطبعا بيكفيك. ده انت من غير حاجة ومن غير ما تعمل حاجة بيديك اعظم العطاء. اما لما تعمل فحرمانه هو عطاء. لو انت حرام من كده يبقى بيعطيك لانه اعلم بك من نفسك، كما يمنع الوالد ولده لا لانه يكرهه بل لانه يريد مصلحته وما يقيم شأنه. فبالله فلما جه شال الكمبيوتر ايام الامتحانات مش بيمنعهم من كمبيوتر، لا ده بيحققون مصلحة اعلى. فحرمانه سبحانه وتعالى حرمانه ارحم الراحمين عطاء. اليس الله بكاف عبده؟ تفكر ايه؟ بيقرر مع ذات نفسك. يعني بيقول لك ما تفكرش في حاجة، اعبد الله وهو هيكفيك. هو ربنا ما بيكفيش عباده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فعبده هنا قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم جنس، وطبيعي هيدخل فيه مين من باب أولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد دايما نقول ناخده بمفاهيمه العامة الشاملة عشان بس العقل ما يجيش كده يحجر شيء واسع وشيء عظيم وربنا بيستعلك الباب عشان تفهم، وانت كنفسك زنقت نفسك تخانة انت ممكن تخرج منها وتلاقي المعنى أوسع. أليس الله بكاف عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى طبعا، لأنه سيد من عبد الله عز وجل وغيره طبعا. أليس الله بكاف عبادة المؤمنين عباده الصالحين ويدخل فيهم طبعا أول ناس الأنبياء والمرسلين؟ واختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله بعده ويخوفونك. ما يهمناش الاختيار ده خالص بالدليل الكلمه دي، ادام القراءه متواتره يبقى اكيد ليها جانب انت مش واخد بالك منه، لكن انت بتفضل القراءه دي يعني ده عشان معنى ده بتفضلها بالنسبه ليك انت المعنى اللي اتضح ليك. قال لك ان بعدها ويخوفونك. طب وايه المشكله؟ ربنا بيكفي العباد جميعا ويخوفوك انت؟ ده ربنا بيكفي العباد كلها مش هيكفيك انت؟ ايه المشكله؟ دي ما يرجحش لقراءة الجمهور ولا قراءة حمزة والكسائي، كلها دي معاني مقررة بالنقل المتواتر. دي فعلا دي قراءة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. فهذا الاستفهام احنا قلنا للايه؟ للتقرير. بعضهم قال لك للانكار، بينكر عليهم. ايه ده انت مخك راح في ايه؟ انا بنكر عليك فبسألك سؤال عشان انكر عليك انك مش فاكر ولا متوقع ان ربنا هيكفيك. اليس الله بكاف عبده؟ فعلا الواحد لما يرى دي مش هينشغل بحاجه غير بعبوديه الله، وانا لما اعبده هو هيكفيني، لانه انكر عليا لو فكرت بغير الطريقه دي او قرر في نفسي ان انا لازم افكر بالطريقه دي. اليس الله بكاف عبده؟ ده المتكلم رب العالمين والمخاطب هو انت. ايه يا ابني هو ربنا ما بيكفيش العباد ولا ايه؟ انت ليه مش عايز تعبد ربنا؟ انت فاكر انك ممكن تعبد وتبقى النتائج سلبيه؟ لا طب فالله يكفيك في الدنيا والاخره. ده التفسير الاول. في بقى سكه ثانيه خالص في التفسير، قال لك العبد هنا يشمل المؤمن والكافر. الله الله ايه ده ايه ده؟ قال العباد هنا المراد بالعبد هنا مش العبودية الخاصة اللي هو عباد الرحمن، لا العبودية العامة، كلنا عبيد لله، المؤمن والكافر عبد لله، يقولون إلا آت الرحمن عبدا، كلهم هاتوا عبيد وكلهم عبيد لله، والسيد هو الله. طيب يقول لك إن الله كافٍ عبده المؤمن وعبده الكافر، كافٍ المؤمن بالثواب وكافٍ الكافر بالعقاب. ما هو ذكر فريقين، من كذب على الله وكذب بالصدق، ومن جاء بالصدق وصدق به، أليس الله بكافٍ عبده؟ ربنا مش قادر يوفي كل واحد اللي ليه واللي يستحقه؟ يبقى سكة تانية خالص التفسير. يبقى الأولى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي هما بيجادلونك واوا اللي بنور الصورة كله، ها ليه؟ أليس الله بكافٍ على، أليس الله يكفيك يا محمد؟ وده أشهر تفسير. لا ده الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من دونه، لا ده الكلام بقى لكل البشر، ان كل واحد منها يوفيه حسابه فيأتيه ما يكفيه على حسب اعماله. ويخوفونك، ده بقى طبعا يؤكد المعنى الاولاني او التفسير الاول، ويخوفونك بالذين من دوني، وعشان كده كده ويخوفونك قبلها العلامة هي عندكم صلي ولا قيل ولا جيم ولا ايه؟ صلي. طب لا انا هخليها قيل. ايه الفرق بقى بين صلي وقيل دي بقى؟ تعرف؟ تعرفش؟ لا ازاي تعرف؟ صلي الوصل اولى. صلي معناها توصل اولى. ركز ركز افتح النص عشان تشوف ازاي مش عارف. صلي العلامة الصلي دي معناها توصل اللي قبل العلامة دي باللي بعدها. لقيتها؟ معناها وانت بتقرا تقول ايه؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كده يبقى عبده اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين. ما ينفعش تبقى التفسير التالي. لكن ممكن تقف، لكن الوصل أول. قال لك ممكن تقف تقول أليس الله بكاف عبده، يبقى دي ممكن تشمل التفسير التالي. ربنا يدي كل واحد جزاءه ويكفيه، سواء ثواب او عقاب. ويخوفونك بالذين من دونه، يبقى ده معنى ابتداء جمله، ابتداء كلام. اللي حط العلامات دي، ما العلامات دي مش نازله من عند ربنا، ده البشر اللي حاطين. هو شايف ان المعنى الاقوى ان الكلام موجه للنبي او للمؤمنين، ها؟ يعني معنى الايه بقى كده، الله يكفي عباده فكيف يخوفونك بمن هم دون الله عز وجل؟ ما هو طبعا ربنا هيدفع هذه المضار، والمخاوف دي ملهاش محل. يبقى الوصل اول عشان هو عايز المعنى ده. فهمتوني ازاي؟ طيب اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. طبعا الاعراب يختلف تماما على حسب المعنى، عشان كده بيقول لك الاعراب فرع عن المعنى. فهمت المعنى هتعرف صح. طيب بالوصل بقى الجمله دي تبقى محل ايه؟ عبد الرحيم جه هي حاجه في معيشه متاثره، كان بحب الصعيد نمر الجام، ها جمله ده ويخوفونك بالذين من دوني، اليس الله بكافٍ، يعني الله ما اليس بكافٍ عبده، ان جمله تقريريه خلاص، شيل الاستفهام وحطها بقى الله كافٍ عبده ويخوفونك. قال لك الجمله دي في محل حال، يعني حال كونهم يخوفونك بمن دون الله عز وجل وبغير الله. هو ربنا ما بيكفيش العباد؟ فهمتني ازاي؟ قال لك الجمله دي في محل حال. قال ويخوفونك، يعني اليس كافيك حال تخويفهم اياك؟ هم لما بيكونوا يخوفوك وربنا مش قادر يكفيك. ويجوز ان تكون مستأنفه، يعني مستأنفه جديده لسه بادئين بيها، فيبقى الوقت هنا. والذين من دونه منهم، مين الذين من دونه؟ من دونه دي الهاء دي تعود على مين؟ على رب العالمين، من دون الله يعني، مش كده؟ قال ويخوفونك بالذين من دونه، مين بقى الذين من دونه؟ كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد. انت بتخوفني بآلهة باطلة، انت بتخوفني بالرؤساء، انت بتخوفني بالزعماء، انت بتخوفني بفلان او بقانون كذا، لا لا انا هعبد ربنا واتبع شرع ربنا، انا ما بخافش حد غير هو، وهو هيكفيني. ودي ايات التي تظهر فيها قوة الإيمان. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، مين هو كده؟ سيدنا نوح. انا بعبد ربنا، انا عايزكم تجتمعوا كلهم كلكم كيدوني جميعا ولا تمهلوني. شو ايه ده ايه ده؟ ده واحد واقف كده يعملوا انتوا عايزينه، مش هتعرف تعملوا حاجه كده. هو واحد نوح عليه السلام ما معه الا قليل، القوه دي ما كنتش غير باهل الايمان، لانه يعلم ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه وما اصابه ليكن ما كان ليخطئه. كلام سهل وجميل، لكن فعلا نسال الله العون. ويخوفونك بالذين من دون، اي من المعبودات التي يعبدونها. فالقضيه دي قضيه عندنا سهله، مش محتاجه لجدل ولا محتاجه ان احنا نفكر كتير فيها. انه الله ومن هم؟ هم من دون الله. شوف كلمه من دونه دي تكلم في مين؟ تكلم في اي حد يبقى دون الله عز وجل. ويخوفونك بالذين من دونه، انت تخوف من مين؟ ما تقول ده قوي وعنده بطش وعنده مين يعني؟ مين؟ الله ولا دون الله؟ الله على عيني وعلى راسي بخاف طبعا، لكن دون الله ما انا عبد لله اقوى من اللي انت بتخوفني بيه. ويكفيني سبحانه وتعالى، اليس الله بكاف عبدا. ويخوفونك بالذين من دونه، دي عقيده بقى ربنا بيرسخها في قلوب او في قلب النبي وفي قلب الامه، مش غير بعبوديه الله وهو هيكفيك. طبعا كل البشر اولاد غير الكلام ده، لك عائل وفكر. لا ده انا مع عائل، وانا عشان عائل جدا فلما فكرت عرفت ان القوي هو الله والعزيز هو الله، وان العبوديه لله مش ممكن ربنا يضيع العبد اللي عبده وافنى عمره وحياته ووقته وماله لله عز وجل، مش ممكن يضيعه. بس انت شايف ايه اللي حصل لك؟ لا ده حرمان وعطاء، وانا متاكد ان هو ما فعل هذا لي، لانه ما حصل هذا الذي حصل الا بقدري ومشيئتي. شايفين القوة دي؟ هو ايمانك بالله وايمانك بقدر الله، الاثنين دول بيدوا لك قوة ملهاش حل، ملهاش حل صحيح. بيحتار فيها الاعداء، بيحتار فيها الاعداء. ما هم بيعملوا الاعداء بيعملوا اختبارات نفسية، يعني وقت هيتولى الرئيس علينا ها بيعملوا له اختبارات يشوفوه كده ايه جانب الضعف اللي عنده عشان يدخلوا منه. فهو بينخ كده لما بيشوف الدرهم والدينار نعرض عليه بدل المليار مليارين، بينخ لما يشوف النسوان نعرض عليه بعد الواحد بدل الواحدة عشرة من اجمل بنات اوروبا وامريكا، بينخ على ايه ويشوفوه. بيقول لا المؤمن مش لاقي له باب، مش لاقي له سكة، معشان كده يخافوا من المسلمين، مش بيلاقوا له سكة. يقولوا له مال؟ يقول لهم الله والغني عنكم وعن اموالكم، ده المال مال الله. تتكلموا في ايه؟ ده رزقنا في السماء، واحنا بنقول الله عز وجل هيرزقنا ويوسع علينا، ومن يتقي يجعل مخرجا ويرزقنا حيث لا يحتسب، اصل عندك. يعرض عليه نساء، يقول له نساء ايه يا ابني؟ نساء ايه؟ بول وغائط وحب فاز، ده بقول لك حور عين انا بيها حاجه ثانيه خالص، هات لي واحده من حور عين وانا اسمع كلامك. ما بيلاقوش سكه، فبيدخلوا بالنواحي المعنويه بقى، احنا نقدر نعمل، احنا بقدراتنا كذا، احنا عندنا كذا. يعني ايه؟ مش فاهم يعني. يعني عندك من الخبرة ما ليس عند الخبير، ومن العلم ما ليس عند العليم، ومن الحكمة ما ليس عند الحكيم. ده انا بعبد اله هو الحكيم هو الخبير هو العليم وهو القدير وهو القوي وهو المتين. فانت جاي في سكة ضلمة وجاي في حرسة، فبيقسموا مننا عشان كده. لما يلاقوا عندنا ضعف في الايمان ده خلاص الموضوع سهل بالنسبة لهم، فهو في شيء بيشغلهم غير الايمان ده. وعشان كده العجب انهم بيحسدونا، بيحسدونا على ايه؟ طب ما تعال، حد منعك انك تدخل في الايمان ما تحسدناش، تعال ادخل في الايمان وده عندك القوه ديت. لا، نفوس مريضه وخبيثه. فنسال الله ان يقوينا بالايمان. المشكله عندنا احنا يا شباب، المشكله عندنا احنا، هم احقر من الحقار. اي والله، والله لا يساوي ذبابا، بس المشكله عندنا احنا ان احنا نخلي الذباب ده اسود مستوحشه. ويخوفونك بالذين من دونه، دونه يعني ايه؟ الا منه. انا عبد الله وفي حاجات كتير او معبودات دون الله، متخوفني بالدون؟ لا، انا خوف من الله الاعلى خلاص. ويخوف، الايه قويه جدا، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه عند الوصف. فالموضوع واضح او بسيط جدا، ولكن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال بعدها ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. من حق عليه القضاء بضلاله فما له من هاد يهديه الى الرشد ويخرجه من الضلالة، ومن يهدي الله فما له من مضل يخرجه من الهداية ويوقعه في الضلالة. أليس الله بعزيز؟ بلى والله عزيز، أقسم بالله أن الله عزيز، غالب لكل شيء، قاهر لكل شيء، حتى الأسلوب فيه عزة، الأسلوب فيه قوة، لا يكون إلا من قوي فعلا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ طب هم يعرفوا ربنا؟ ها يعرفوا كويس، ورأوا عزته وانتقامه من أقوام كثر بين أيديه. فرب لازم يقول لنا الاستفهام الإنكاري أو التقريري ده، يقوله لنا لأنه فعلا المعنى متقرر عندنا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ها طبعا، شفت إنها بتسويش حاجة من شوية برد، شوف ده مسويش حاجة خالص من شوية عتننة. فعزته وانتقامه لا لا طبعا، انا عارف يعني عزة الله وانتقامه كويس قوي، مؤمن وكافر عارف. اليس الله بعزيز ذي انتقام ينتقم من عصاته بما يصب عليهم من عذابه وما ينزل بهم من سوف عقابه؟ قال الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أستحلفكم بالله كده حسيتوا ان مع الوصف في معنى تاني اتولد عندكم، ولا مش حاسين بالحكاية؟ يعني حاسين ان في اختلاف لما وقفنا عن ما وصلنا، ولا حاسينها زي بعضها؟ لا لا، يعني ملاحظين المعنى؟ ها معنى ربط يخوفونك رغم ان الله كافيك، فحال كونهم يخوفونك الله كافيك، بيخوفوني بايه؟ اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ احنا قلنا الصورة دي بتناقش قضية التوحيد من اول الاخر، فبيقلبهم على كذا جانب ويوريهم كذا وجه يخليهم يدخلوا في التوحيد. انت عارف لو انت بتدعو واحد ومشرك للتوحيد يبقى همك ان القضية تبانوا بس، انا دينه قلت له خلاص، وبعد كده تتطربع على دماغه. لا، ارحم الراحمين مش كده، ارحم الراحمين يعرض عليه التوحيد ويدخل له من مداخل هو وحده ويعلمه سبحانه وتعالى عشان يؤمن. فدخله من عدة مداخل كما قرأنا في السورة وكما هو واضح من مداخل بقى الاخرى. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بيعرض عليهم التوحيد ثاني تسألهم وهيعترفوا إذا سئلوا عن الخالق من خلق السماوات والأرض لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الأرض مع عبادتهم للأوثان واتخاذهم الآلهة من دون الله وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وكيف أشرفوا مخلوقا مع الخالق في العبادة وكيف كانوا يذكرون هؤلاء بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة ولكن لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل وعملوا بما هو محض الجهل ده الشوكاني رحمه الله دايما يجي عن حدث فيها تقليد ويشد قال لك الغلو كانوا يقولك العرب وعقول وفطنة وأذكياء لما جم وقلدوا ونسيوا عقولهم والفطنة والذكاء لقوا من أسفه الناس فالقضايا القطعية الظاهرة بالنسبة لهم مقتضيات العقل بقتش واضحة لأنهم قلدوا آباءهم كأنه بيردك إلى العقل فكر فكر في الصح فين فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله طيب إذا كنتم أنتم بتقولوا لما بنسألكم مين خلق السماوات والأرض قولوا الله طيب أفرأيتم ما تدعون من دون الله خالق السماوات والأرض وخالق الخلق إن أرادني الله بضر شوفوا كده المخلوقات دي لو أرادني الله سبحانه وتعالى بضر هل هذا الذي تدعون من دون الله أو هذه التي تدعون من دون الله كاشفات ضر لما بيمسكم الضر في البحر يا كفار قريش وسائر الكافرين ويريد عجل بكم الضر ايه المعبودات دي بتنفعكم اخبروني اخبروني عن الهتكم هذه هل تقدر على كشف ما اراده الله بكم من ضر من شدة يقولوا لا نفوسكم تقول كده طيب او ارادني برحمته هل هن ممسكات رحمته طيب الله أراد بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة وذكر وبقاء إلى أن يبلغ دعوته طب ده اجتمع كل كفار قريش كل كفار الأحزاب قبائل كلها اجتمعت عشان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عايز يرحمه وعايز يبلغه بلغ ولا ما بلغش لازم عندك اليقين ده لازم عندك اليقين ده إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه هو سبحانه وتعالى، قد كتبه الله عليك. والموضوع ده خلص خلاص انتهى، مدون قول رفعت الاقلام وجفت الصحف، معروف انت ليك ايه. قل ارايتم، اقول افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر، احنا قلنا كشفت ضري او ارادني برحمه، قلنا ممسكات رحمتي، حاشا وكلا، لا والله لا يستطيعون ولا يملكون. اليقين يا اخواني هو الذي تكون عايش بيه، هو ده ايمانك، هو ده راس مالك الحقيقي، غير كده فانت مفلس لا رصيد لك، هيبقى مخاوف وشكوك وظنون وضعف ايمان وهزيمه نفسيه. خد بقى كل الصفات اللي تقتل فعلا تقتل. فانت امامك طريقين، طريق في قوه وطريق في ضعف، طريق القوه طريق الايمان لو صدقت الله عز وجل. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، وقرا ابو عمرو كاشفات ضر ممسكات رحمته. لما نزلت هذه الايه قال مقاتل سالهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، قالوا لا تدفع شيئا من قدر الله ولكنها تشفع. فيش فايده، النجس نجس صحيح في يعني خلاص القضيه بقت واضحه. يقول لك ايه؟ قالك لا لا لا لا طبعا نجس على الله والنافع والضار والله، ولكنها ايه؟ تشفع تشفع. قل لو قالوا هذا الكلام حسبي الله، هي تشفع عند الله خلاص، انا حسبي الله في جميع امور. يعني ايه حسبي؟ يكفيني كفيني، انا مش محتاج بقى لا شفيع ولا وسيط ولا حاجه. الزهري يقول حسبي الله في جميع اموري، في جلب النفع ودفع الضر، عليه سبحانه وحده يتوكل المتوكلون، لا يعتمد المعتمدون الا عليه هو سبحانه وتعالى، وانا منهم ان شاء الله تعالى. قال هود عليه السلام، معنى يؤكد هذا كان دي طريقة الانبياء ودي طريقة تفكير الانبياء، إن لما قالوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، شايفين ان الالهة مستدت بسوء، شكلك اتجنيت لما عدت وما تعودوش الالهة، فالالهة غضبت عليك ونزلت عليك سخطها. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. الاية دي نموذج عملي للنظر اللي انت بتسمعه في سورة الزمر، حسبي الله عليه توكل المتوكلون. ها وعندك هود وسمعت قال ايه القول ونصره الله وايده. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه، ان احببت ان تكون اقوى الناس تتوكل على الله، توكل على الله تبقى اقوى واحد. تعرفين يعني توكل على الله؟ يعني ايه الله وكيله؟ يعني انا اخترت وكيل في القضيه؟ يعني وكيل ايه؟ يعني وكيل عايزين اعمل توكيل. مع ان انا بفهمش في القضايا، فجبت واحد بيعرف الموضوع ده توكلته. فلما تيجي توكل واحد، انما توكل العليم عنده علم، مش هتوكل واحد جاهل. انا عايز محامي اوكله في القضيه دي، فتختار المحامي الايه اللي فعلا. طيب وكيلك الله، يكفيك ولا لا يكفيك؟ هو ده معنى التوقع على الله. خلاص هي دي معنى سبع على الله، فكرت بقى فيها خلاص مش كده. قال الله عز وجل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني ويحل عليه عذاب مقيم. الآية اللي فاتت قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون، مش كده؟ بالضبط زي ما قال سيدنا هود تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ده بيقول لهم ده قل يا قوم، قل لهم يا قومي اعملوا على مكانتكم، اعملوا على ايه؟ مكانتكم، يعني على طريقتكم، خليكم على منهجكم، حاربوا الدعوة وتقصدوا الانبياء وعباد الرحمن، اعملوا على مكانتكم زي قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا على مكانتكم، خليكم في اللي انتوا عليه، المكان اللي انتوا عليهم والطريقة اللي انتوا عليهم والحرب اللي انتوا تعملوها خليكوا عليها، اني عامل انا هدني برضك على طريقتي على منهجي اللي انا عليه على حالتي التي انا عليها وتمكنت منها، يا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. منظرتي ليكم وطول بالي عليكم وصبري معاكم، اوعى تفتكروا ان انا ضعيف، لا والله، خليكم زي ما انتم واعملوا على مكانتكم من حرب الاسلام ودعوة الرحمن زي ما انتم عايزين، وانا هستمر على دعوتي، وهتعرفوا مين اللي هياتيه العذاب في الدنيا اللي هيخزيه ويذله ده غير ما يحل عليه من العذاب المقيم في الاخره. ده تهديد مفيش اقوى من كده، تهديد مفيش اقوى من كده. سين سؤال، سوره الزمر مكيه ولا مدنيه؟ الله، الكلام ده في مكه، الكلام ده في وقت الضعف، لانه في الحقيقة ما كانش وقت ضعف، ده كان وقت ضعف القوى ظاهرة من قوى البشر، لكن كان اقوى اقوى ايمان حصل في الصحابة الايمان اللي كان في مكة، لما في الحقيقة كانوا في مكة اقوياء، لكن بسنة البشر وبقوانين البشر ما معهمش عدلة وعداد، ما لهمش دولة ولا جيش، لكن كانوا هم الاقوياء. عرفتوا ليه بيخافوا من الاسلاميين رغم ان هم القوى العظمى والدول الكبرى؟ عرفتوا ليه؟ هو عشان دي، هو عرفتوا ليه كل الكفار والناس كانت بتحارب دعوه النبي؟ طب ايه واحد في مكه هناك هناك في الصحراء عند ناس حفاء وراه، عند ناس بتدفن بناتهم بالحياه، بنات مخها مش سليم وناس عماله تقتل في بعض، ايه اللي مضايقك من واحد ظهر في شبه الجزيره العربيه؟ لانهم يدركون ان هذه القوه، لان هم مستشعرين الضعف اللي هم فيه، انت شايفهم اقوياء وهم حاسين انهم ضعفاء جدا. طبعا، ما هو كافر، ما ظنك بربك كيف سيكون مع رجل يكفر به وبيعظم على هيام هيديله قوه، لا بيحس انه حقير ما سويش حاجه، ويبقى لابس البدله اللي تمنى 10,000 وراكب العربيه اللي هي ومعاه المؤهل اللي هو ومعاه، بس هو حاسس انه ولا حاجه، حاسس انه خاوي. يا اخواني احمدوا الله على ما جعل في قلوبنا من الايمان، والله هي دي القوه وهي دي العزه وهي دي الشرف وهي دي الفكر. معنى ده لما يحصل في قلبك هيهون عليك كل شيء في الدنيا، وهيهون هؤلاء الذين يسمون عظماء وكبراء ومفكرين كل ده، بص ايه ولا حاجه، قصد ايه؟ قصد عظمه الايمان، امام عظمه الايمان. ولهذا شوفوا كل قوه وهو في مكه، يا قوم حسبي الله، انا توكلت على الله وربنا يكفيني، انتوا تخوفوني بمين؟ انا عندي قوه، بقول لكم ايه، خليكوا على اللي انتوا عليه واستمروا في كفركم ولا هستمر في دعوتي. شايفينه ضعيف، شايفينكم اقوياء، هتعرفوا من ياتيه عذاب يخزيه. قالوا هذا في الدنيا وهو ما حل بهم من القتل والاذى والقهر والذله، ويحل عليه يوم القيامه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني مقيم الله يكرمك، انا مقيم هنا يعني قاعد هنا بتتحرك، فده عذاب دائم مستمر. وهو ايه بقى العذاب الدائم المستمر ده؟ فين الدائم المستمر ده؟ في النار والعياذ بالله، في النار والعياذ بالله. خلاص نقدر نجيب الصفحه دي كلها؟ عايز تسال الصفحه. الناس كلها شكرت قصه سيدنا شعيب، ويقوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. مفتاح عليك فسوف تعلمون. نعم هي في عذاب مقيم. ومن هو كذب واختبئ اني معكم. سوره هود. نعم شوي الحصاد انتم ذاكره الامه معرفني لم شوي. لو ايه؟ لا في روايات كثيره للحديث، في روايات كثيره للحديث. طبعا نجيب الصفحه دي من الاول. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وكذب بالصدق إذ جاء. تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ورد لما قال أخونا الله يكرمه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون، على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الموضع الثالث وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الآيات. والموضع الرابع اللي هو اللي احنا بنقرأه الآن. أسئلة. السؤال الأول: ما معنى الكلمات الثانية؟ مثوا، عزيز، حسبي، مكانتكم، السؤال الثاني اذكر الايات الدالة على المعاني التالية: التنديد بالكذب على الله والتكذيب به لما جاء به الرسول، التنديد بالكذب على الله وتكذيب ما جاء به الرسول، بيان جزاء المكذبين لما جاء به الرسول، الترغيب في الصدق في الاعتقادات والاقوال والاعمال، الترغيب في الصدق في الاعتقادات والاقوال والاعمال. كفاية الله عباد المؤمنين. انتقام الله من أعدائه لأوليائه وإن طال الزمن. قوة الإيمان وتحدي المشركين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.